الموعظة التاسعة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوضح سبل هدايته لأرباب ولايته وأبهج وحرك أهل عبادته إلى التوبة النصوح وأزعج وأبدى بدائع قدرته في محكم صنعته وأخرج وينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجاة والاستغفار يلهج ليجيب الدعوات ويغفر الزلات ويعطي المسؤولات وهو أهل الكرم والسماح الغني الذي من فضله العطايا ترتقب والمصائب في جنب أجره تحتسب والخيرات من نيله تكتسب والموفق الذي هيأ قلوب أحبابه للإيمان وكتب وحلى لهم في طاعته التعب والنصب وهو الكريم الفتاح المجزل لمن عامله جزيل الأرباح الذي لا يخيب من رجاه ولا يطرد من عصاه إذا تاب مما جناه ومن قرع بابه أجاب دعاه وعلى عتبات بابه يزدحم الطالبون لنيل المطالب والنجاح فالق الإصباح وخالق الأرواح وفي بحار كرمه تجري مراكب الخلق لاكتساب الأرباح هو المعروف بالربوبية المنفرد بحقيقة الوحدانية والعالم بكل الأمر خفيه وجليه وساتر العاصي وهو إليه ناظر ومطلع على أفعاله القباح فسبحانه من مسبح في الآناء والأوقات والغدو والرواح أحمده على ما يسر لنا من الأمور وأشكره على أن قبل منا اليسير وضاعف لنا الأجور وأثني عليه بما صرف من المكروه وأزاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستفتح بها باب الجنة فهي له مفتاح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى والصلاح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخص منهم أبا بكر صاحب المختار وثاني اثنين إذ هما في الغار الذي وقى الرسول بالمال والنفس وكان ضجيعه في الرمس وفضائله جليلة وهي خلية من اللبس يا عجبا من يغطي عين الشمس في نصف النهار وعلى عمر الفاروق وفاتح الأمصار وسيف الله المسلول على أعناق الكفار وعلى عثمان ذي النورين وشهيد الدار وعلى زوج البتول ورابع الخلفاء المشهود لهم في دار القرار يا ويح من طعن على الصحابة فقد باء بالخسار وغضب عليه العزيز الجبار وعلى جميع الصحابة منا الصلاة والسلام ما بدا نجم ولا فصلى الله عليهم وسلم تسليما إخواني سار المتقون ورجعنا ووصلوا وانقطعنا وأصابوا باجتهادهم وبالتفريط أخطأنا ونجوا من حبائل الشهوات ووقعنا يا نائما كم هذا الهجوع إلى متى بالهوى هذا الولوع أتنفعك وقت الموت الدروع إلى متى عن زخارف الدنيا لا تشمر إلى النزوع فملك الموت إذا جاء ليس بممنوع هيهات لا ينفع فيه الذل ولا الخضوع وليس لك شافع ولا مشفوع هذا وملك الموت يسلها من بين الضلوع وتأسفت على مالك المجموع شقك سهم المنون وما أغنت الدروع وخلت منك المساكن وفرغت الربوع وتمنيت الزيادة من السجود والركوع يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم ها هب لي بجودك ما أخطأت من جرمي. يا من إليه أشار الخلق بالكرم، يا من إليه أشار الخلق بالكرم. إن كان عفوك لم يسبق لمجترم، فمن يجود على العاصين بالنعم. لله در أقوام امتثلوا ما أمروا وزجروا عن الزلل فانزجروا، فإذا لاحت لهم الدنيا غابوا وإذا بانت حضروا. فلو رأيتهم في القيامة إذا حشروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جن عليهم الليل فسهروا، وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا، وطرقوا باب الحبيب واعتذروا، وبالغوا في المطلوب ثم حذروا. فانظروا بماذا وعدوا في الذكر وذكروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. قلوبهم في الخدمة حضرت، أسرارهم بالصدق عمرت، كم شهوة في صدورهم انكسرت، أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت، ويقال عن القوم إذا نشروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جدوا وليس فيهم من يلعب، وأذابوا أبدانهم بقلة المطعم والمشرب، فغدا يقال كل يا من لم يأكل، واشرب يا من لم تشرب. أذكارهم في الحياة وإن قبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. علموا أن الدنيا لعب ولهو وزينة، وأن من وافق مرادها أضر دينه، فحقروا غرورا يغر غبينه، فركبوا من التقى سفينة قد شحنوها بالزاد وعبروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. طوبى لهم والأملاك تتلقاهم، خافوا أهوال القيامة فوقاهم، وأقبلوا إليه ظمأ فسقاهم، كشف الحجاب عن قلوبهم فأراهم. فيا طوبى لهم قد بلغوا وقد ظفروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. فما لك مطرود وغيرك مزلف، وتسعى لما تهوى على غير حاصل. فهل لك سهم في اغتنام مواسم بها ليل أرباح لأهل الفضائل؟ اللهم يا كريم يا جواد يا رؤوفا بالعباد، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا وجاد، نسألك الجنة وما قرب إليها من الأعمال والأقوال، وأن تعيذنا من النار وما يقرب إليها من الأعمال. اللهم يا ذا الكرم العميم والركن العظيم، نسألك أن تدخلنا في جنات النعيم، وتمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأجزل من رضوانك حظنا، وعافنا واعف عنا، واغفر لوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.